بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنبدأ درسنا هذا الصباح بأمر الله وتوفيقه. سم الله. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قلت محسن الله إليكم، يقول تعالى مثنيا على أهل هذه الصفات: إن الذين يتلون كتاب الله، أي يتلونه حق تلاوته. وتلاوة الكتاب نوعان: تلاوة لفظية وهي تلاوته بتلاوة حروفه، وتلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. وهذه التلاوة هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، فمن تلاه فهو السعيد، ومن ترك تلاوته فهو الشقي. وأقاموا الصلاة، أي أقاموها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء الأركان والشروط والواجبات، وباطنا بالإخلاص والصدق وحضور القلب والطمأنينة، فكل هذا داخل في الإقامة، لأن الإقامة معناها الإتيان بالشيء تاما بجميع حقوقه. وأنفقوا مما رزقناهم، وهذا يشمل النفقات الواجبة والمستحبة. سرا وعلانية، أي على حسب الأحوال في الإسرار والإعلان. وإسرار الصدقة أفضل من إعلانها، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، إلا إذا ترتب على الإعلان المصلحة، كأن يكون في إعلانها قدوة في الخير، فهو أفضل من هذه الحيثية. وقد قرن الله بين الصلاة والإنفاق، لأن الصلاة فيها إحسان في عبادة الخالق، والإنفاق فيه إحسان إلى المخلوق. فالمؤمن يجمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. يرجون تجارة لن تبور، أي يرجون بأعمالهم، تلك تجارة مع الله لا تخسر ولا تكسد، بل هي تجارة رابحة تامة. ليوفيهم أجورهم، أي ثواب أعمالهم، ويزيدهم من فضله بأن يضعف لهم الأجور والثواب، ويعطيهم سبحانه وتعالى من الكرامات ما لا يكون في حسبانهم، كل بحسبه. إنه غفور لعباده مما حصل منهم من تقصير وخطأ وزلل. شكور، يشكر منهم العمل القليل فيقبله ويثيب عليه الأجر الكثير. هذه الصفات صفات عظيمة أثنى الله بها على المؤمنين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يتلون كتاب الله، كما هو معلوم أن التلاوة نوعان: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة اللفظية التي هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. والتلاوة الحكمية هي تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، وهي التي عليها مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى: الذين يأتون حق تلاوته، في سورة البقرة: الذين يأتون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يعملون بحق العمل. الذين يأتون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وأقاموا الصلاة، إقامتها هي الإتيان بها بحقوقها ظاهرا وباطنا. والإنفاق، ثم الإنفاق نفقات الواجبة والنفقات المستحبة، ثم الإخلاص يرجون تجارة لن تبور، ثم ذكر جزاءهم ليوفيهم أجورهم سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. في إثبات اسم الغفور والشكور لله عز وجل، وفي صفة المغفرة والشكر، وأنه سبحانه وتعالى يشكر عباده هذا العمل القليل ويثيبهم عليه الثواب الجزيل والأجر الكبير. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: والذي أوحينا إليك من الكتاب وهو القرآن الكريم هو الحق، أي الذي لا مرية فيه، فهو حق من الله وكل ما فيه حق. مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما قبله من الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء، فهو يصدقها ويوافقها لأنها كلها من عند الله تعالى. إن الله بعباده لخبير بصير، أي هو تعالى خبير وبصير بأعمالهم وأحوالهم ونياتهم، ولا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازي كل أحد بما يستحق. ثم أورثنا الكتاب، أي القرآن الكريم، الذين اصطفينا من عبادنا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين تعالى أقسامهم فقال: فمنهم ظالم لنفسه. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق وصدق لما بين يديه إنه بعباده خبير بصير. بين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن العظيم هو الحق المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وأنه يصدق الكتب السابقة التي أنزلها التوراة والإنجيل ويوافقها، صدق لما أمامه من الكتب من السابقة من الكتب. إنه بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى، فهو يعلم أحوال عباده وما يصلحه، وأن هذا الكتاب العزيز فيه صلاح للقلوب والأحوال والأبدان. إنه خبير بصير سبحانه وتعالى، خبير بأحوال عباده ولا يخفى عليه شيء. سبق من الأسماء الله الخبير والبصير. نعم أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى أقسامهم فقال: فمنهم ظالم لنفسه. قالوا ثم أورثنا، قال ثم أورثنا، ثم أورثنا الكتاب، أي القرآن الكريم. نعم. الذين اصطفينا من عبادنا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله سلام. ثم بين تعالى أقسامهم فقال: فمنهم ظالم لنفسه، وهم الموحدون الذين ظلموا أنفسهم بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات. ومنهم مقتصد، وهؤلاء يقال لهم أصحاب اليمين، وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات ولم يكن لهم نشاط لفعل المستحبات وترك المكروهات. ومنهم سابق بالخيرات، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات والنوافل وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات بإذن الله، أي بتوفيقه وتسديده. ذلك أي توريثهم الكتاب هو الفضل الكبير، أي الفضل الذي تفضل الله به على هذه الأمة. وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم من أهل الإيمان، وكلهم ممن ورثوا الكتاب، وكلهم يدخلون الجنة، أو وكلهم ممن ورثوا الكتاب. نعم. وكلهم ممن ورثوا الكتاب وكلهم يدخلون الجنة. ولهذا قال تعالى: جنات عدن، أي إقامة، فهم ماكثون فيها أبد الآباد يدخلونها، أي الأقسام الثلاثة. فأما السابقون والمقتصدون فيدخلونها من أول وهلة، وأما الظالمون لأنفسهم فمنهم من يدخلها من أول وهلة بسبب عفو الله عنه أو بشفاعة قبل دخول النار أو بعد تطهيره. وأما الظالمون، أحسن الله إليكم، وأما الظالمون لأنفسهم فمنهم من يدخلها من أول وهلة بسبب عفو الله عنه أو بشفاعة قبل دخول النار أو بعد تطهيره بعذاب القبر وأهوال يوم القيامة، ومنهم من لا يدخلها إلا بعد أو بعد تطهيره بالنار أو بعد تطهيره بالنار. أحسن الله إليكم، كأنه هذا كله على الكلام على القسم الذين يدخلونها من أول وهلة. قلتم وأما الظالمون لأنفسهم فمنهم من يدخلها من أول وهلة بسبب عفو الله عنه أو بشفاعة قبل دخول النار أو بعد تطهيره بعذاب القبر وأهوال يوم القيامة، ومنهم من لا يدخلها إلا بعد أن يطهر في النار. ومنهم من لا يدخلها إلا بعد أن يطهر في النار ثم يخرج منها بالشفاعة كما تواترت الأخبار بذلك. والمقصود أن مآلهم إلى الجنة بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين، يعني يبقى هو برحمة أرحم الراحمين، شفاعة الشفعاء بشفاعة الشفعاء أو برحمة أرحم الراحمين. وهذا على القول بأن سبق الكلام على الجمع بينها وبين الأقسام الثلاثة التي ذكر الله في الواقعة أنها أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب الأشأمة والسابقون، فثلاث أصناف. نقول بأن هذه الأصناف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأولئك من الأمة السابقة. سبق الكلام أن بعض العلماء يرى أن الظالم لنفسه هو الكافر، نعم. أحسن الله إليكم. ومنهم من لا يدخلها إلا بعد أن يطهر في النار ثم يخرج منها بشفاعة الشفعاء أو برحمة أرحم الراحمين كما تواترت الأخبار بذلك. والمقصود أن مآلهم إلى الجنة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وفي الحديث الصحيح تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهم يحلون فيها زيادة في جمالهم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي حمدوا ربهم على أن أزال عنهم الهموم والغموم والأكدار والأحزان التي كانت في الدنيا، وسلمهم من كربات يوم القيامة وشدائدها. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وفي الحديث الصحيح تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهم يحلون فيها زيادة في جمالهم. نعم، لأن الجنة دار نعيم، صلى الله عليه وسلم، هي دار نعيم يحلون فيها. أما دار الدنيا فيها دار عمل وتكليف، فالتحلي بالحلية إنما هو الزينة إنما خاص بالنساء، لكن الجنة دار عمل، الجنة دار جزاء وكرامة من الله عز وجل، يحلون فيها. نعم، من أساور الذهب. نعم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وفي الحديث الصحيح تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهم يحلون فيها زيادة في جمالهم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي حمدوا ربهم على أن أزال عنهم الهموم والغموم والأكدار والأحزان التي كانت في الدنيا، وسلمهم من كربات يوم القيامة وشدائدها. إن ربنا لغفور، حيث غفر لذنوبهم وتقصيرهم. شكور، حيث قبل أعمالهم القليلة وأثابهم عليها الأجر الكثير والعظيم. نعم. الراوي ذكر وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. البغوي في تفسيره قال: وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا. يعني أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقال: أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا. وهو العرض، وهو العرض كما في حديث عائشة، يعني العرض. يعني الشيخ ذكرتم هنا أنهم يدخلون على طول الجنة بالله. نعم. في التفسير قلتم أن القسمين الأوليين أنهم يدخلون. نعم، قال كثير من السلف شكال الحافظ بعضهم أيضا قال حتى ظالم، قالوا ظالم قال هو كافر. ها؟ أيوة قلب أحسن. نعم. بالنسبة للظالم. نعم. نعم بعضهم قال الظالم. لا سبق. حسنا ما سبق كم بينه وبين الأقسام في سورة الواقعة أقسام الثلاثة. قد يثبت المقتصد أنه يحاسب حساب يسير، هذا على القولين. قال أنه وأن المراد بحساب العرض في هذه عائشة، إنما ذلك العرض. نعم، لما استشكى هذا قال إنما ذلك العرض. والمقتصد طبعا سيدخل. نعم. المقتصد سيدخل الجنة بس انه سيحاسب حساب يسير على هذا. هذا الحديث عن ابي الدرداء الذي فيه: واما الذين اقتصدوا فاولئك يحاسبون حسابا يسيرا، اخرجه احمد في المسند، وقال قالوا في تخريجه: اسناده ضعيف لانقطاعه بين علي بن عبد الله وابي الدرداء، بينهما فيه ابو خالد البكري كما في تاريخ البخاري ولم نتبينه. طيب، هو في حديث السابق والمقتصد أنه يدخل الجنة من أول وهلة فيه. هناك أيضا حديث عن عوف بن مالك مرفوعا قال: أمتي ثلاثة أثلاث، فثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وثلث يمحصون ويكسفون. ها؟ يمحصون وإيش؟ يمحصون ويكسفون. يكسفون؟ نعم. قالوا في الحاشية: يكسفون يقال كسفت حاله إذا ساءت وتغيرت، وكسف أمله إذا انقطع رجاؤه. قال: ثم تأتي الملائكة فيقولون: وجدناهم يقولون لا إله إلا الله وحده، فيقول الله: أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله وحده، واحملوا خطاياهم على أهل التكذيب، وهي التي قال الله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وتصديقا في التي ذكر في الملائكة قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فجعلهم ثلاثة أفواج، فمنهم ظالم لنفسه فهذا الذي يكسف ويمحص، ومنهم مقتصد وهو الذي يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم سابق بالخيرات فهو الذي يلد الجنة بغير حساب ولا عذاب بإذن الله، يدخلونها جميعا لم يفرق بينهم، يحلون فيها من أساور من ذهب إلى قوله لغوب. قالوا في الحاشية: أخرجه الروياني في مسنده والطبراني في الكبير وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير من طريق محمد بن عزيز عن سلامة عن عقيل عن الزهري عن عوف به. قال ابن كثير: غريب جدا. وقال الهيثمي في المجمع: فيه سلامة بن روح، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. الحافظ المقتصد ها ذكر نفس الحديث الذي تقدم، يعني الحديثين كلاهما فيه كلام. ثم قال أمتي ثلاث نفس اللي ذكرنا. الحافظ قول المقتصد الحافظ قال فمنهم مقتصد، وأما المقتصد فيحاسب حساب النساء، هذا نفس الحديث اللي قرأنا قبل قليل. قال فأما قال عن رجل عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قال فأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن والحزن ثم يدخل الجنة. ورواه ابن جرير من حديث سفيان عن مسعود قال ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجد فجلس إلى جنب أبي الدرداء. طيب هذا سبق نعم المقتصد في المقتصد في كلام المقتصد المقتصد المقتصد أصحاب الخيرات فيها أقوال فيها المسألة فيها أقوال. نعم قيل المقتصد يدخل من أوليهم الأولى، وقيل إنه يحاسب حساب اليسيرة يمكن يضافه، وقيل المقتصد يحاسب حساب اليسيرة وقيل المقتصد يحاسب. نعم ما تعرض لي. نعم وقيل المقتصد هو الذي يحاسب حسابا يسيرا كما وقال وكذا قيل الظالم نفسه هو كافر ليوافق الأقسام التي ذكرها الله في الواقعة، وقيل الظالم هو الكافر ليوافق الأقسام التي ذكر الله، أقسام الثلاثة ذكرها الله في أول سورة في سورة الواقعة في أولها وفي آخرها. وقيل المقصود هو الذي يحاسب حسابا يسيرا. ولكن ظاهر الآيات والظاهر من الآيات هو المقتصد يعني يدخل هو اللي يؤدى الفرائض المسجد، وكذلك في الحديث هو اللي يؤدى الفرائض وانتهى عن المحارم ولم يكن عنده نشاط في فعل النوافل والمستحبات. اللي ذكر شيخ السعدي قال مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم. إيه مثل ما نعم جاء في الحديث قال من حب أن ينظر إلى رجل من هذا الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لما ذكر له الصلاة والزكاة والصوم قال والله لا أزيد عليهم، فقال من حب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فننظر إلى هذا. قد يقال أنه يدخل جنة من أول ولا قد يقال أنه يحاسب أو لا يحاسب حسابا يسيرا. نعم ولم قيل هو يحاسب حسابا يسيرا، الظاهر نعم أنه ما يدخل النار والحساب هو الأرض لما رد في الحديث حساب الأرض. نعم سابق ولا سابق موقوف موقوف على من سابق ولا سابق هو ابن الجوزي في التخريج هنا عندما ذكر الحديث في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه قال فيها أربعة أقوال، أحدها أنه صاحب الصغائر روي عن عمر بن الخطاب. إيش؟ قال في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه قال فيه أربعة أقوال، أحدها أنه صاحب الصغائر روى عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. في التخريج هنا قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف رواه سعيد المنصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله الحرازي عمن سمع عمر فذكره موقوفا. نعم. وذكره السيوطي في الدر من رواية سعيد المنصور، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا ولم يثبت في المرفوع. ثم قال سبق أن حسن هذا فيما سبق، لكن هو في المقتصد قال استوت سيئاته وحسناته. هذا في المقتصد هو الذي يؤدي الواجبات ترك الفرائض، ظاهر ويريد من الحديث والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. أما هذا قد استوت حسنات والسيئات يحتاج إلى دليل. الله أعلم. لا تستبقوا بالخيرات، لا شك أنهم داخلون في هذا، أنهم تستبقوا بالخيرات. أما المقتصد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ننظر إلى رجل من هذا من أهل الجنة فلننظر إلى هذا. حاسب حسابا يسيرا. نعم. وقيل الله لنفسه هو كافر فتكون، لكن القول بأنهم هذه الأقسام في الأمة، في هذه الأمة، وما ذكره الله تعالى في سورة الواقعة في أول وآخرها يعني في الأمم السابقة. نعم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي حمدوا ربهم على أن أزال عنهم الهموم والغموم والأكدار والأحزان التي كانت في الدنيا، وسلمهم من كربات يوم القيامة وشدائدها. إن ربنا لغفور، حيث غفر لذنوبهم وتقصيرهم. شكور، حيث قبل أعمالهم القليلة وأثابهم عليها الأجر الكثير والعظيم. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، أي الذي بوأنا هذه المنازل العظيمة في الجنة من فضله ومنه ورحمته. وفي الحديث الصحيح أي الذي بوأنا هذه المنازل العظيمة في الجنة من فضله ومنه ورحمته. وفي الحديث الصحيح لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. لا يمسنا فيها نصب، وهو التعب الذي يصيب الأبدان، ولا يمسنا فيها لغوب، وهو الإعياء الذي يصيب القلوب. فأهل الجنة سالمون من تعب الأجساد والقلوب، كما أنهم قد سلموا من كل الآفات والمنغصات التي تلحق أهل الدنيا، كالموت والمرض والشيخوخة والهرم والهم والغم وغير ذلك. ثم قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. سمع الله عليكم. قلتم وحفظكم الله، ثم ثنى الله بذكر حال الكفار وبيان جزائهم، وذلك لأن القرآن مثاني، إذا ذكر أحوال المؤمنين ذكر أحوال الكفار حتى يجمع العبد بين الترغيب والترهيب والخوف والرجاء. ولهذا قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم، وهذا وصف يعم كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان كجحود توحيد الله أو الاستكبار عن عبادة الله أو تكذيب رسل الله إلى غير ذلك من أنواع الكفر، وماتوا على ذلك من غير توبة، فهؤلاء لهم نار جهنم فهي مستقرهم ومأواهم يخلدون فيها أبد الآباد. صلى الله عليه وسلم. الله. ولهذا قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كقوله: لا يموت فيها ولا يحيا. فهم لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة، بل هم معذبون دائما وأبدا. نسأل الله السلامة والعافية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. وما ظلمهم الله ولكن كما قال تعالى كلما نضجت، هو الآية كقوله تعالى: لا يموت فيها. كقوله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. فهم لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة، بل هم معذبون دائما وأبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. نعم، وجلودهم تبدل وتجدد تبديل تجديد، كما قال تعالى: والذين كفروا وجلودهم تبدل تبديل تجديد كما قال تعالى: وجلودهم تبدل تبديل تجديد كما قال تعالى: كلما نضجت الجلود. نعم، أول آية. نعم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله كان عزيزا حكيما. نعم، كما ذلك. الله السلامة والعافية. وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم حين وقعوا في أعظم الظلم وهو الشرك والكفر، فكان هذا جزاؤهم. فكان هذا جزاؤهم. كذلك نجزي كل كفور، فكل كافر فهذا جزاؤه. وهم يصطرخون فيها في النار، فلهم صراخ وعويل واستغاثة، كما بين تعالى في مواضع كثيرة من كتابه. كذلك نجزي كل كفور فكل كافر فهذا جزاؤه. وهم يصطرخون فيها أي في النار. كل كفور هذا العموم يشمل كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان والتوحيد وما تعالى ذلك، مثل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر الذي يخرج من الملة. أما فسق الأصغر والظلم الأصغر فهو فسق المعاصي والظلم المعاصي والكبائر، هذا يكون ضعيف الإيمان، نقص الإيمان، هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وكما سبق، منهم من يعفى عنهم، منهم من يشفع فلا يدخل النار، ومنهم من تصيب أحوال وشداد في موقف القيامة، ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة الشفعاء أو برحمة أرحم الراحمين، منهم من تبقى بقية لكان له الشفاعة ثم رب العالمين برحمة. نعم، صلى الله عليه. وهم يصطرخون فيها في النار، فلهم صراخ وعويل واستغاثة، كما بين تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها قولهم في هذه السورة: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي أخرجنا من النار وأعدنا إلى الدنيا مرة أخرى لنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل من الكفر والمعاصي. وهم كذبة في ذلك، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كما قال تعالى في الآية الأخرى: كما قال تعالى في الآية الأخرى. نعم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أما عمرتم في الدنيا مدة يتذكر فيها المتذكرون، وجاءكم النذير وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل الشيب والصواب الأول، فقد بعث الله لكل أمة نذيرا، والمعنى أنهم قامت عليهم الحجة بالرسل كما أمهلهم الله وأعطاهم مدة من العمر تمكنهم من الإيمان بالرسل وامتثال أمر الله واجتناب نهيه. فذوقوا أن يقال لهم يوم القيامة على وجه التقريع والتوبيخ والإهانة، ذوقوا عذاب النار وقاسوا حره وألمه، فهو ثمرة أعمالكم الخبيثة من الكفر والشرك والتكذيب، فما للظالمين من نصير، أي ليس لهم من ناصر ينصرهم وينجيهم من عذاب الله. وأعظم الظلم هو الشرك، فمن وقع في الشرك فليس له أحد ينصره أو ينجيه من عذاب الله. إن الله عالم غيب السماوات، كما بين الله ذلك في الآيات الأخرى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفسدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحسبون. إن الذين كفروا لو أن لهم آخر في سورة آل عمران، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صلى الله عليه وسلم. وكما في سورة المائدة الآية السابقة، كما بين ذلك في آيات أخرى، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وكما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. يقول تعالى مخبرا عن سعة علمه الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيها عن أبصار الخلق وخفي عن علمهم. إنه عليم بذات الصدور، أي بما تخفيه صدور العباد وتكنه مما يدور ويختلج فيها من الخير والشر، وسوف يجازيهم على ذلك. وهذا يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى، وهذا يوجب على العبد الإخلاص لله والصدق معه وخشيته والخوف منه ومراقبته في الغيب والشهادة. إن الله عالم غيب السماوات والأرض. يقول تعالى مخبرا عن سعة علمه الذي لا يشاركه فيها أحد من خلقه، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيها عن أبصار الخلق وخفي عن علمهم. إنه عليم بذات الصدور، أي بما تخفيه صدور العباد وتكنه مما يدور ويختلج فيها من الخير والشر، وسوف يجازيهم على ذلك. وهذا يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى، ويوجب على العبد الإخلاص لله والصدق معه وخشيته والخوف منه ومراقبته في الغيب والشهادة. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. والذي جعلكم خلائف في الأرض أن يخلف بعضكم بعضا كلما هلك جيل خلفه آخر فمن كفر فعليه كفره أي فإنما يعود وبال كفره على نفسه دون غيره ولن يضر إلا نفسه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أن يخلف بعضكم بعضا كلما هلك جيل خلفه آخر فمن كفر فعليه كفره أي فإنما يعود وبال كفره على نفسه دون غيره ولن يضر إلا نفسه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا أي إلا بغضا من الله عز وجل. فالمقت أشد البغض وفيها إثبات صفة المقت لله تعالى. ولا يزيد كما في سورة غافر إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون كما قال تعالى في سورة غافر. وفيها بعد إن الذين كفروا ينادون إثبات المقت في هذه الآية وفي وكما في الآية الأخرى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا أي في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم. والمعنى أن الكافرين كلما استمروا في كفرهم وأصروا عليه زاد بغض الله تعالى لهم وزاد خسرانهم في الدنيا والآخرة بخلاف المؤمن. والمعنى أن الكافرين كلما استمروا في كفرهم وأصروا عليه زاد بغض الله تعالى لهم وزاد خسرانهم في الدنيا والآخرة بخلاف المؤمن. فإنه كلما طال عمره وحسن عمله فإن الله تعالى يرضى عنه ولا يزيده عمره الحسن إلا رفعة في درجاته ومحبة عند الله عز وجل ومحبة في قلوب الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يتمنى أحدكم الموت إن أمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم يضر النزل بس في الحديث لا يتمنى أو في الصحيحين الحديث الصحيح لا يتمنى أن أحدكم الموت نعم فإن كان محسن نعم هذاك غير ظاهر نعم في الحديث الآخر فإن كان محالة فلقل اللهم أحلي إذا علمت الحياة خير لي وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي يجعل خيرا لله عز وجل. أما نسأل الموت بإطلاق هكذا في الحديث يعني إن كان لابد متمنيا يعني سواء كان السبب دينيا أو دنيويا السبب نعم السبب ولو كان دينيا كخوف فتنة ونحو ذلك الراجح نعم يجعل خيرا لله عز وجل. في كلام لبعض السلف يعني عند الخوف في الدين لكن الحديث هذا الحديث وفي الشيخ في سنن النسائي نعم حين نعم يدعو أو الدعوة وارد الحديث في أوله الله حينما أنت راح تخلي ثوبي لأن ثوبي تحرر لي نعم. صحيح مسلم أو في الصحيحين لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يجد الآخرة، لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من غير قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يجد الآخرة. والشيخ في سنن النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. هذا حديث ثاني في مسلم لا تمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتي فإن عبر المؤمن لا يزده إلا خيرا. والحديث الثالث اللهم أحيني إذا علمت الحياة خير لي وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي، اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي، جاء الخير لله عز وجل. في عقب عندك فإن كان لابد فاعل من قبل أن يأتي به لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره. هذا في الحديث ها؟ في هذا لفظ الحديث إن لا يتمنى شوف عشر مكبر شوف الحديث مسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذا في مسلم أين في صحيح مسلم صحيح مسلم. الحديث الذي فيه الدعاء في رواية للبخاري لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي رواية لمسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم جاء خير لله عز وجل. نعم فقوله فإن كان لا بد متمنيا كذا فإن كان لا بد متمنيا كذا هذا لفظ مسلم. نعم عند البخاري فإن كان لا بد فاعلا يعني يجعل ويدها بالخير الخيرية بعلم الله له الخير نعم هذا وهذا الدعاء يعني ليس دعاء بالموت يطلق. نعم ولا يخالف أول الحديث لا تمنى أحدكم الموت لا يخالف يعني لا تمنى أحدكم الموت يعني بإطلاق. نعم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ثم ذكر الله تعالى محاورة مع المشركين مبينا لهم عدم استحقاق ما عبدوا من الأصنام والأوثان شيئا من العبادة، فأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي الذين تعبدون من دون الله، ولفظ من دون الله عام يشمل كل ما عبدوه من دون الله من الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب والصالحين والملائكة وغيرهم. أروني ماذا خلقوا من الأرض ثم ذكر الله تعالى محاورة مع المشركين مبينا لهم عدم استحقاق ما عبدوا ما عبدوه من الأصنام مبينا لهم عدم استحقاق ما عبدوا من الأصنام والأوثان شيئا من العبادة. فأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أي الذين تعبدون من دون الله. ولفظ من دون الله عام يشمل كل ما عبدوه من دون الله من الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب والصالحين والملائكة وغيرهم. كلهم ملائكة كل أشياء. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي إن كان هناك جزء من الأرض قد خلقوه فأروني إياه. أم لهم شرك في السماوات، أي ألهم شراكة مع الله في سماواته وملكه، وهذا استفهام تقرير لهم. استفهام تقرير استفهام إيش؟ تقرير تقرير لعلها شيخ مكتوب تقرير هذا تقرير نعم تقرير وتوبيخ إيه نعم تقرير وتوبيخ قال عندك تقرير وتوبيخ وهذا استفهام تقريع وتوبيخ لهم نعم لأنهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والمالك وحده وأن ما يعبدون من دونه ليس لهم شيء من ذلك وأن ما يعبدون من دونه ليس لهم شيء من ذلك وما يملكون من قطمير وإذا كان كذلك فكيف تصرفون العبادة لغيره تعالى وهو المستحق لها دون ما سواه. ثم نفى الله تعالى وجود أي دليل لهم يستدلون به على شركهم فقال تعالى: ما آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أي هل لهم كتاب من الكتب السابقة التي نزلها الله على الأنبياء يدعوهم لعبادة غير الله تعالى أو يأمرهم بذلك؟ وليس الأمر كذلك، فالمشركون لا دليل لهم لا من النقل ولا من العقل على ذلك، وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وأهواء فاسدة. ولهذا قال تعالى: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي خداعا وباطلا. وفي آية 7 كما سيأتي إن شاء الله بين الله تعالى الأمور التي يتعلق بها من يريد النفع ممن عبده، فإن العابد إنما يعبد لما يحصل له من النفع، فقد يكون مالكا، فإما أن يكون مالكا لما يريد عابده منه، أو يكون شريكا للمالك، أو يكون معينا وظهيرا للمالك، أو يكون شفيعا عنده. والله تعالى نفى هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة مرتبة. من الأعلى إلى الأدنى، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فانقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون. هذه محاورة محاورة سورة 7 سيعاد هذا كما قال في سورة 7 هذه محاورة نعم بعد قوله هذه محاورة محاورة مع المشركين مبينا لهم عدم استحقاق ما عبدوا من الأصنام والأوثان وغيرها من شيئا من العبادة. نعم. فأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أي الذين تعبدون من دون الله. ولفظ من دون الله عام يشمل كل ما عبدوه من دون الله من الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب والصالحين والملائكة وغيرهم. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي إن كان هناك جزء من الأرض قد خلقوه فأروني إياه. أم لهم شرك في السماوات، أي ألهم شراكة مع الله في سماواته وملكه، وهذا استفهام تقريع وتوبيخ لهم، لأنهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والمالك وحده، وأن ما يعبدون من دونه ليس لهم شيء من ذلك، وما يملكون من قطمير. وإذا كان كذلك فكيف تصرفون العبادة لغيره تعالى وهو المستحق لها دون ما سواه؟ ثم نفى الله تعالى وجود أي دليل لهم يستدلون به على شركهم، فقال تعالى: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أي هل لهم كتاب من الكتب السابقة التي نزلها الله على الأنبياء يدعوهم لعبادة غير الله تعالى أو يأمرهم بذلك؟ ليس الأمر كذلك، فالمشركون لا دليل لهم لا من النقل ولا من العقل على ذلك، وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وأهواء فاسدة. ولهذا قال تعالى، نذكر هنا آية السبع. نعم. وكما قال تعالى، نعم، وفي سورة السبع ذكر الله، نذكرها بعد الكلام هذا شيخ. نعم. فالمشركون لا دليل لهم لا من النقل ولا من العقل على ذلك. نعم. وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وأهواء فاسدة. ولهذا قال تعالى: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وفي سورة السبع قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون. وفي سورة السبع قطع الله الأسباب التي يتعلق بها الأسباب التي يتعلق بها. نعم. كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم. نعم. من الملك والشركة من الملك والشريف والشفاعة ومظاهرة والشفاعة والمظاهرة والشفاعة مرتبة ترتيبا من انتقال من الأعلى إلى الأدنى، يأتي إن شاء الله كلام إن شاء الله. كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع. فنفى الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. فقطع الله الأسباب التي يتعلق بها الناس من الأعلى إلى الأدنى، التي يتعلق بها المشركون من منتقلا من الأعلى إلى الأدنى صلى الله عليه. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي خداعا وباطلا. إن الله يمسك السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يقول الله تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي يمسكهما لئلا تزولا عن أماكنهما وتضطربا. ولئن زالتا، أي على الفرض والتقدير، إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما أحد من بعده تعالى، ولا يستطيع ذلك أحد، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى، وهما باقيتان لا تزولان بقدرة الله تعالى حتى يأذن الله بخراب هذا الكون يوم القيامة. إنه كان حليما، أي لا يعاجل عباده بالعقوبة والهلاك رغم قدرته عليهم، غفورا أي لذنوبهم إن تابوا منها. إنه كان لعباده حليما أي لا يعاجل عباده بالعقوبة. نعم. والهلاك رغم قدرته عليهم. نعم. فلا إثبات اسم الغفور والحليم صفة المغفرة والحلم. نعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول الله تعالى مخبرا عن العرب من قريش وغيرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا بالله الأيمان المغلظة لئن جاءهم نذير أي كما جاء من قبلهم من الأمم أو كما جاء من قبلهم من الأمم ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي ليكونن أكثر هدى واتباعا من الأمم السابقة كبني إسرائيل وغيرهم وهذا كقوله تعالى عنهم في الآية الأخرى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين وهم كذبة في ذلك فإنه قد جاءهم أفضل الذكر وأعظمه وهو القرآن العظيم وجاءهم أفضل المرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفروا عنادا وكبرا ولهذا قال تعالى هنا فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من القرآن المبين ما زادهم أي مجيء النذير إلا نفورا أي إلا إعراضا عن الحق وبعدا منه فازدادوا كفرا إلى كفرهم ثم بيّن الله هذا النفور فقال تعالى استكبارا في الأرض أي تكبرا في الأرض وعتوا ومكر السيء أي ومكروا بالناس بصدهم إياهم عن سبيل الله فصدوا أنفسهم ثم صدوا غيرهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أي لا يعود وباله وعاقبته إلا بأهله العاملين به دون غيرهم ثم توعدهم الله إن استمروا على ذلك فقال تعالى فهل ينظرون أي ينتظرون إلا سنة الأولين أي سنة الله وعادته في إهلاك الأمم السابقة المكذبة بالرسل فهذه سنته وعادته التي مضت في عباده في الأمم كلها فلن تجد لسنة الله تبديلا أي أنها لا تغير ولا تبدل بل هي جارية في كل مكذب ولن تجد لسنة الله تحويلا أي فلا يحول عنهم هذه السنة

إلا الفرعنة. نعم أحسن إليكم. يعني التفسير الذي موجود ها المكتوب يعني نعرض عنه ولا لا؟ في هذه الآية بين الله تعالى قلتم أحسن الله، فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من القرآن المبين ما زادهم أي مجيء النذير إلا نفورا أي إلا إعراضا عن الحق وبعدا منه، فازدادوا كفرا إلى كفرهم. ثم بين الله هذا النفور فقال تعالى استكبارا في الأرض. لكن بالنسبة للآيات نضيفها أين؟ فازدادوا كفرا إلى كفرهم. نعم، فلما جاءهم قبل فلما قبل فلما جاءهم نعم وجاءهم وهم محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفروا عنادا وكبرا، ولهذا قال تعالى هنا فلما جاءهم نذير. نعم نسجم بقية الكلام. نعم ولهذا قال تعالى هنا. صلى الله عليه وسلم. نذكر الآيات أم نعم نذكر الآيات ذكرتموها صحيح وتذكر الشرح تسجل هي ما في صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل معه من القرآن المبين ما زادهم أي مجيء النذير إلا نفورا أي إلا إعراضا عن الحق وبعدا منه فازدادوا كفرا إلى كفرهم. ثم بين الله هذا النفور فقال تعالى استكبارا في الأرض أي تكبرا في الأرض وعتوا، ومكر السيء أي ومكروا بالناس بصدهم إياهم عن سبيل الله فصدوا أنفسهم ثم صدوا غيرهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أي لا يعود وباله وعاقبته إلا بأهله العاملين به دون غيرهم. ثم توعدهم الله إن استمروا على ذلك فقال تعالى فهل ينظرون أي ينتظرون إلا سنة الأولين أي سنة الله وعادته في إهلاك الأمم السابقة المكذبة بالرسل، فهذه سنته وعادته التي مضت في عباده في الأمم كلها، فلن تجد لسنة الله تبديلا أي أنها لا تغير ولا تبدل بل هي جارية في كل مكذب، ولن تجد لسنة الله تحويلا أي فلا يحول عنهم فلا تحول عنهم هذه السنة ولا يكشفها عنهم أحد ولا مرد لهم عنها. ثم أمرهم تعالى بالسير في الأرض لينظروا سنته وعادته في الأولين فقال تعالى أولم يسيروا في الأرض الضمير لكفار قريش، يلفتهم الله إلى أن يسيروا في الأرض التي فيها آثار الأمم المكذبة فينظروا أي نظر تأمل واعتبار كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أي المكذبين من الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، فإن مساكنهم موجودة وآثارهم مشاهدة وكانوا هم أشد منهم قوة أي أشد بطشا وقوة من كفار قريش في عظم الأجسام وكثرة العدد والعدة، ومع ذلك فقد أهلكهم الله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لأنه على كل شيء قدير وله القدرة التامة ولا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه أمر سبحانه وتعالى، إنه كان عليما قديرا أي عليما بأحوال عباده قديرا على كل شيء، ومن ذلك قدرته على إهلاك الظالمين المكذبين. مقال في إثبات اسم العليم اسم القدير صفة العلم صفة القدرة، قوله في طاولة مثل كفار قريش. نعم شوف السيضة فيها قول نعم الشيخ محمد في التفسير أولم يسيروا وإن كان الخطاب لهم لكنه عام يشملهم ويشمل غيرهم. يا محمد هؤلاء المشركون بالله في الأرض التي أهلكنا أهلها بكفرهم بنا وتكذيبهم رسلنا فإنهم تجار يسلكون طريق الشام. خطأ موجه لكن يقول بالعموم الشيخ السعدي والشيخ الشيخ عبد الرحمن محمد تفسير لا شك الخطاب لهم لكن كان في العموم الشيخ محمد عادة ذكر في ما سبق. السلام عليكم. نعم. الشيخ السعدي رحمه الله يقول يحض تعالى على السير في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة وأن ينظر إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادا وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم ولم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته. لكن هنا قال هؤلاء يلفت وانظر هؤلاء يعني مخاطب وقت النزول في الآية عامة ليس مع أنه ظاهر. ثم قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أي لو آخذهم الله بجميع ذنوبهم وأعمالهم السيئة ما ترك على ظهرها من دابة أي لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكون من دواب وأرزاق ولكنه سبحانه وتعالى عفو كريم يعفو ويصفح عن كثير منها وهو حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة بل يمهلهم لعلهم يرجعون. ولهذا قال تعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا أي بصير بأعمالهم وأحوالهم ولا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم على ذلك كله. وقال تعالى ولو أخذ الله نعم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أي لو أخذهم ولو أخذهم الله بجميع ذنوبهم وأعمالهم السيئة ما ترك على ظهرها من دابة أي لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق ولكنه سبحانه وتعالى عفو كريم يعفو ويصفح عن كثير منها وهو حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة بل يمهلهم لعلهم يرجعون. ولهذا قال تعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا أي بصير بأعمالهم وأحوالهم ولا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم على ذلك كله. انتهى. ولو أخذ الله نسل قرطبي أو الجوزية أو الوردي ذكر العموم الشيخ محمد. ابن الجوزي قال قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، نعم، هذا عام، وبعضهم يقول أراد بالناس المشركين، نعم، والمعنى لو يؤاخذهم بأفعالهم لعجل لهم العقوبة. وقد شرحنا هذه الآية في النحل وما أخللنا به فقد سبق بيانه. أحسن الله يكون. بغي قال من الجرائم لعله جعلها نعم، قال ولو قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي من الجرائم ما ترك على ظهرها، أي على ظهر الأرض، كناية عن غير مذكور. في هذه الآية عامة، لكن في أولم يسيروا في الأرض، هذه الآية عامة، ما في إشكال، هذا عام. قال القرطبي قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا يعني من الذنوب ما ترك على ظهرها من دابة. قال ابن مسعود يريد جميع الحيوان مما دب ودرج. قال قتادة وقد فعل ذلك زمن نوح عليه السلام. وقال الكلبي من دابة يريد الجن والإنس دون غيرهما لأنهما مكلفان بالعقل. وقال ابن جريج والأخفش والحسين بن الفضل أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم. قلت والأول أظهر لأنه عن صحابي كبير. قال ابن مسعود الأول أحسن الله إليكم. قال ابن مسعود يريد جميع الحيوان مما دب ودرج، ظاهر الآية ما ترك على ظهرها من دابة. قال ابن مسعود كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. وقال يحيى بن أبي كثير أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال له رجل عليك بنفسك فإن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة كذبت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قال والذي نفسي بيده إن الحبار لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم. هزلا يعني الخزال. وقال الثمالي ويحيى بن سلام في هذه الآية يحبس الله المطر فيهلك كل شيء. وقد مضى في البقرة نحو هذا عن عكرمة ومجاهد في تفسير ويلعنهم اللاعنون هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض. أولم يسيروا في الأرض، في ذكر العموم ما ذكر هنا حسن. نعم، لكن أليس التخصيص هنا نعم الآيات؟ نعم، ليس التخصيص هنا أولى بظواهر الآيات، لأن البغوي في قوله تعالى وأقسم بالله جهد إيمانهم قال نعم. يعني كفار مكة. نعم، الخطاب لهم. الخطاب لهم. الخطاب لهم. لأنهم هم المكذبون. ولو أخذ الله الناس من ولو أخذ الله الناس قلت ما صلى الله عليكم في قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي لو أخذهم الله بجميع ذنوبهم وأعمالهم السيئة ما ترك على ظهرها من دابة، أي لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكون من دواب وأرزاق، ولكنه سبحانه وتعالى عفو كريم يعفو ويصفح عن كثير منها، وهو حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة بل يمهلهم لعلهم يرجعون. ولهذا قال تعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، أي بصير بأعمالهم وأحوالهم ولا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم على ذلك كله. نعم. شيخنا السلام عليكم، فينظر كيف كان عقل الذين من قبلهم. الآية قال رسول الله ما المراد بالسير هنا؟ فهذا السير في الأرض ما أعرف هذا قرأنا ما في العموم ولا تؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذا في الآية التي قبلها وكان أشد من قرأنا فإن الله كان بعباده بصيرا أي بصير بأحوالهم بصير بأعمالهم وأحوالهم ولا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم على ذلك كله. في بغض شكال عالية ولكن يؤخر من أجل المسمى قال ذكر في آخر الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أهل طاعته وأهل معصيته. ما ترك عليها من دابة الآية هذه أي نعم بس طويل شيخنا لأنه لا بس قال هو في الأخير شيخ قال مقيده عفى الله عنه بعد ما ذكر الأقوال طبعا بدأ بقوله سبحانه وتعالى ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ذكر في هذه أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة ورب السماوات والأرض لا يفوته شيء أراده وذكر هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله في سورة فاطر ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقوله وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وأشار بقوله ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إلى أنه تعالى يمهل ولا يهمل وبين ذلك في غير هذا الموضع ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الأجل مسمى يوم القيامة ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وبين هنا أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه كما أنه لا يتقدم عن وقت أجله وأوضح ذلك في مواضع أخرى. نعم قول الأجل المسمى بس. ثم قال شيخنا يشمل الأجل قال مقيده أيضا أنه إن بعضهم قال هذا خاص بالكفار قال عفى الله عنه وهذا القول الصحيح لما تقرر خاص بالكفار الظاهر أنه في أثناء البحث قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا واعلم أن قوله ما ترك عليها من دابة فيه وجهان من للعلماء أعلم أنه خاص بالكفار لأن الذنب ذنبهم والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى ومن قال هذا القول قال من دابة أي كافرة ويروى هذا عن ابن عباس وقيل المعنى لو أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء وجمهور العلماء منهم ابن مسعود وأبو الأحوص وأبو هريرة وقال الآخر تهوي حياتي استدل ببعض عليكم السلام الأجل المسمى إلى أجل مسمى ثم على كل حال ورجح شيخ النعان نعم قال لما تقرر من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة من تكون نصا في العموم صريحا في العموم إيش؟ قال وهذا القول اللي هو النعام هو الصحيح لما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة من تكون نصا صريحا في العموم وعليه فقوله من دابة يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصا. طيب والأجل المسمى الآن قد يقال أنه يشمل الأجل المسمى موتهم والأجل المسمى يشمل يوم القيامة. الله عليكم. نعم عليكم. قال القرطبي ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال مقاتل: الأجل المسمى هو ما وعدهم في اللوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يوم القيامة. طيب، إلى أجل مسمى كما ذكرت، ويشمل أجل مسمى أجل كل واحد، أجل الأجل الله له مدة مقامه في الدنيا، يعني يشمل يوم القيامة، ويشمل أيضا من مات فقد قامت قيامته. لا يفيا هنا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم. نعم، نعم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم، فإن الله كان في عباده بصيرا. كان إذا جاء أجلهم الأجل، قال يوم القيامة في أجلهم أيضا موتهم ووفاتهم. نعم، نعم، يشمل الأمرين، أو أنه خاص بيوم القيامة، أو الأجل المسمى الذي عنده قدره سبحانه. نزول العذاب، فهي مقيمة هذه المشاهدة في أجلهم كذا عنه. ذكرت فقط يوم القيامة. نعم، لكن يشمل أيضا أجلهم وفاتهم من ورد ذكر ما ورد في قوله. نعم، ذكر هذا في قوله فإذا جاء أجلهم. نعم، قال قبلها: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فيه قولان: أحدهما الأجل المسمى الذي وعدهم في اللوح المحفوظ قاله مقاتل، الثاني إلى يوم القيامة قاله يحيى. فإذا جاء أجلهم فيه قولان: أحدهما نزول العذاب، الثاني البعث في القيامة. نعم، صار جاء أجلهم يوم القيامة اختصار. تقيد نزول العذاب يقصد العذاب في الصيحة الأخيرة، أم العذاب إذا كان عذاب لقوم؟ العذاب اللي وعدوا به، لكن هنا اختلفت قبل القول أنه يوم القيامة الخسار. نعم، وهو الأجمع والأشمل. نعم، إن شاء الله تتوقف الدروس إن شاء الله إلى ما بعد العيد. نسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه، وأن يوفق الجميع، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، ويوفقنا فيه الله توبة النصوح والعمل الصالح، أن نثبت الجميع على الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تؤخرهم إلى أجل مسمى يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.